od rituale távírání ruhe, od rituale kerem, od rituale mesh, mafiش. يبقى ايه بيصرخ بس صح كده؟ بعد كده يوصل الشباب يبقى في ايه؟ في عنفوانه وفي قوته و و و يعرف يعبر ويتكلم و و ويرجع تاني لايه؟ الكيرف ينزل ولما يعجز يبقى برضه قدراته ايه؟ بتقل يبقى برضه مش عارف يتحرك مش عارف يعبر صلى الله عليه وسلم كبارنا مش عارف يعبر مش عارف ياكل بيعوز اللي ياكله مش عارف يدخل الحمام يعوز اللي يدخله صح ولا اخر؟ مش ده؟ هكذا بقى حياة الإنسان ماشية بالكيرف ده مع صفاته يعني هو كل ما صفاته بتقل كده كل ما حياته كمان ايه؟ بتنزل برضه للمحلال وهي ايه ماشية عشان تزول فاهمين يا اخوات؟ يبقى هي حياته تسبق بعلم وفي نفس الوقت طول ما هو ماشي يلحقها ايه؟ لا غير ان هو يلحقها زوال يعني يشوفها نفس و... تمام كده؟ وفي الآخر ايه؟ بتلحق بزوال تمام؟ طيب الله سبحانه وتعالى هو الحي إذا كانت صفاته كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال إذن فهي حياة كاملة هذه الحياة كاملة تستلزم كمال الصفات صح ولا لا؟ حياة كاملة حياة ولا قبلها عدم ولا بعدها فناء وأثناء ما هي ماشية الحياة لازم يبقى فيها إيه؟ ها؟ لا يعتريها نقص يبقى معنى كده أن هي تستلزم كمال إيه؟ كمال الصفات يبقى حياة كاملة تستلزم صفاتا كاملة فبما أن حياة الله كاملة وصفاته كاملة والنفس مفطورة على أن لا تحب ولا تتعلق ولا تركن إلا بالكامل وتنفر من الدنيء الناقص صح ولا لا؟ فبما أن الله سبحانه وتعالى عنده الحياة الكاملة إذن هو عنده الصفات الكاملة إذن علي أن لا أتعلق إلا بالكامل صح ولا لا؟ الذي يقدر والذي يغني والذي يسعد والذي يشقي والذي يرزق والذي يستر والذي يطعم والذي يسقي والذي يشفي كمال إذا لماذا تتعلق النفس وتهفو إلى غيره عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه وحده لا شريك له ليه لا شريك له؟ يستحق أن يكون لا شريك له لأن له الحياة الكاملة التي من مستلزماتها الإيه؟ الصفات الكاملة إذا النفس لا تتعلق إلا به سبحانه وتعالى طيب عشان كده بنقول أو ربنا سبحانه وتعالى يقول يقول في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت طب ليش معنى جابها هنا الحي الذي لا يموت؟ ما هو أنت ما ينفعش تتوكل على إيه؟ على ميت صح ولا لا؟ ما ينفعش تتوكل على ميت وميت مش معنى كده ان هو مقبور في قبره لا ميت يعني احنا كلنا بالنسبه لبعض اموات اخوات فيش من الذي ينفعك الا بامره واعلم ان الامه لو الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك لما في ناس مثلا تبقى في مأزق ويقوليك مثلا والله احنا عايزين نعمل عملية فتلاقي مثلا أختك تبرعت اللهم بارك وراحت جمعت لهم الفلوس ولا كده يمسكوا الأخت دي يعني ايه وهنبوس ايدك وهنبوس شرابك وايه يا حاجة انا سبب ولكن الله هو الذي سخر لك الأسباب حتى يأتي إليك بهذا الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون ده رزق لأن هو الحي فعندما تعتمدي على الحي تصلي إلى التوحيد عشان كده يقول لك وتوكل على الحي ليه؟ الذي لا يموت وسبح بحمده فاهمين يا أخوات؟ طيب يبقى هنا قول الله سبحانه وتعالى فلأنه لا يموت إذن فهو له كمال الحياة فيجب أن تعتمد على الكامل حتى يستطيع مساعدتك وتوفيقك عشان كده بنقول لك الجماعة الصوفيين أو المغالين منهم ولاة الصوفية لما يقولوا يقول لك إيه يا مش عارفة مين وفلان ويشوفوا الولي من أوليائهم الشيخ يعني يا ريت يا معمر تشوفينا الأطفال اللي برا دول خلاص أنا قدامي خمس دقايق ماشي يا اخوات لما مثلا تلاقي مثلا وعلى فكره مش هم بس ناس كتير تتعلق الارواح مثلا بالشيخ الفلاني فتلاقي الشيخ الفلاني ده داخل اه ما شاء الله اللهم بارك والاخوان بقى يقعدوا ايه الاخوه بقى يقعدوا يتمسحوا فيه ويتمسحوا في دقنه ومش عارفه ايه ويبوسوا في ايده ويحط لهم ريحه في ايه؟ مهما تكوني متعلقة بالشخص لا يعني لا تسأليه الغوث ولا تسأليه الإعالة ولا لا تتملقي فيه ولا الكلام ده كله. وعشان كده هو ده اللي بيفرق أهل السنة والجماعة، أنهم يدفعون الناس إلى الله ولكن غيرهم يدفعون الناس إلى أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر، أنتم بتعملوا إيه؟ لا تطروني كما أطرى اليهود والنصارى أنبياءهم. أنتم بتعملوا إيه؟ أحصوا في وجوههم التراب. ما هذا يعني؟ خلاص كده؟ اللي تقول لك وتروح تتمسح عند القبر. وحتى الآن لسه سمع أول امبارح أختي بتقول لي إنه هي بتعمل مش عارفة الكحك ولا مش عارفة إيه، الناس بيعملين يقولون لها باسم الشيخ فلان وباسم الشيخ فلان وبركة الشيخ. حتى الآن سنة 2019 بعد 1440 سنة من بعثة النبي، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بتقول باسم فلان وإحنا بنعمل العجين، ولما بنتكلم بيقولوا لا حد بيزوكي. يا لطام بسم الله كنتوا أنا أعمل كده. ما هذا؟ ما هذا؟ البركة من الله وبسم الله تأتي البركة. حتى الحركة العفوية، العفوية اللي احنا بنعملها لما العيل يقع النبي بسم النبي حرسك وصايمك، بسم النبي حرسك وصايمك، دوت اسم النبي لا يحرس، اسم النبي لا يصون، الذي يحرس يصون هو اسم الله. وهذه الشركيات اللي هي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. واحد صاحبي يا ماما مات، صاحبك؟ تقولش صاحبك يا حبيبي، قد عمره يا بابا، قد عمره حبيبي. هذه الشركيات يا اخواتي انتبهوا، احنا عايزين نعمل حلقه في الحاجات دي لان انا مقهوره من جوايا، فعايزه اطلع البتنجانيه والكبسه والحاجات. ربنا بيسوق الي الناس بيقولوا الكلام ده على فكره. تجيبي خلاص وتقعدي عليها عشان تحلالي وحاجات زي كده. طيب فاللي انا عايزه اقوله يا اخوات عدم التعلق. عشان كده بنقول لما بيقعدوا يقولوا ايه يا بدوي يا تسوقي يا مش عارفه مين، نقول لها انت بتتعلقي بمين؟ تقول لك ده انا بدعيه علشان ييسر لي حالي. لا تدعي الا من كان، خلي بالك معايا، حي حاضر قادر، ثلاثة لازم تحفظيهم زي اسمك، حي حاضر قادر. حتى وانت بتقولي يا نبي، يقول لك اللي يحب النبي يزق. ها؟ اه والله بجد.